إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق. كنا انتهينا إلى فصل ونسمع من الشيخ فهد عرض ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف. الأموال السلطانية يعني التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف. نعم. الغنيمة والصدقة والفيء. نعم. فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. نعم. ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها في غزوة بدر، فسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الآية. نعم. وقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. في هذه هي الغنيمة، المال المأخوذ من الكفار بالقتال. نعم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. اللهم صل وسلم عليه، وكذلك من اتبعه. يعني الحمد لله لا يزال أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون لا يزالون مهابين، يهابهم الأعداء، وإن كانوا يعني في تفرق وضعف، لكن ما تزال هيبة الإسلام ولله الحمد. نعم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأنه في غير الإسلام ما يصلون إلا في الكنائس أو البيع أو الصلوات، أما في الإسلام فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إن وجد الماء توضأ به، وإن لم يجد الماء فالتراب، فالصعيد الطيب. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إذا كان على وضوء يصلي، إذا كان على غير وضوء يتوضأ إن وجد الماء، ما وجد الماء يتيمم، عنده مسجده وطهوره. وهذا من يعني فضائل الإسلام، من سماحة الإسلام ويسره ولله الحمد. نعم. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. نعم. وأعطيت الشفاعة، لأن الذين من قبل يجمعون الغنائم فتأتي النار وتأكلها إذا كانت مقبولة. أي نعم، إذا كانت مقبولة. نعم. قال: وأعطيت الشفاعة. الشفاعة نعم، أعطيها صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في الموقف، يشتد الموقف على الناس، يطول الموقف على الناس، وتدنو منهم الشمس، ويشتد عليهم الكرب، فيطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم، يذهبون إلى أولي العزم، أولا يبدأون بآدم، يقول: أنت أبونا أبو البشر، اشفع لنا عند الله أن يفرج لنا كربنا في هذا الموقف، فيحيلهم ويتذكروا خطيئته، ويحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. ولا يشفع ابتداء، يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن ربه، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يحسنه من قبل، ويدعه الله ما شاء أن يدعه ساجدا، ثم يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويشفع لأهل الموقف. إينا. هذه هي التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إلى الناس عامة. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وآخر الأنبياء، وهو إلى الناس عامة، إلى الجن والإنس، إلى عموم الثقلين، إلى الناس عامة، أمة الدعوة وأمة الإجابة، اليهود والنصارى والمشركين، من لدن بعثته إلى يوم القيامة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. حتى يعبد الله وحده لا شريك له. نعم. حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. رواه أحمد في المسند عن ابن عمر، واستشهد به البخاري. نعم. فالواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين. من الذين ذكر الله تعالى؟ لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، يعني الذين لا تحل لهم الصدقة، من بني هاشم وبني عبد المطلب، واليتامى والمساكين وابن السبيل. أي نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلا على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم،

ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية ويسمى البردون، وبعضهم يسميه التتري، سواء كان حصانا أو خصيا، ويسمى الأكدش الأكديش الأكديش أو رمكة أو رمكة أي. وهي الحجر كان السلف يعدون لقتال الحصان لقوته وحدته وللإغارة والبيات الحجر أي نعم. لأنه ليس لها صهيل ينظر العدو فيحترزون، وللسيل الخصي لأنه أصبر على السيل أي نعم. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول، وعرف صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، وليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجملة الجامعة الجمل الجامعة نعم. يعني أي نعم نعم. طيب قال فصل: وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال يعني الصدقة الواجب الزكاة، فقال إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. قوي مكتسب شاب نشيط لا تحل له، يعني متعافي أي نعم، والغني الذي عنده ما يكفيه فلا تحل له الصدقة نعم. والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك هؤلاء وإن كان عندهم مال يعطون منها مقابل عملهم. الزكاة العاملين عليها ما قال الفقراء، كل من عمل على الزكاة يستحق، إلا إذا كان له راتب من الدولة، إذا كان له راتب ما يأخذ من الزكاة. الزكاة لبيت مال المسلمين أو ترد على المسلمين نعم. العامل عليها وضح وش يقول ما محصل عمل ما هم معقول. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لكن الذي يرد الإنسان عن العمل أنفته وعدم. وإلا الناس في أحوج ما يكونون إلى العمل، في خاصة في الوقت الحاضر العمل موجود، أو يجي شخص ليست عنده إقامة نظامية أي نعم ويريد أن يتكسب أو كذا، ولكن بطرق ملتوية صح لا يجد ما يناسبه. وإلا من الآن الناس في أحوج ما يكونون إلى العمالة، هذا ليس معقولا. وما من دابة إلا على الله رزقها، من سعى رزق، الرزق مضمون. قولهم أنه ما في أعمال أو في بطالة، نعم في بطالة، في بطالين هو بطل يريد أن ينام إلى الظهر وبعدين يبغى جيبه يمتلي فلوس، لا ما هو صحيح. أين من أراد أن يعمل وجد العمل أين. في رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنده زوجة لكنها كسول وهو كسول وفقراء، قال يا رسول الله يعني قتلنا الفقر، نحن فقراء ما عندنا لا عشاء ولا غدا ولا. قال له تزوج، حين أنا عندي زوجة وكيف أتزوج وأنا أشكو الفقر وتقول لي تزوج؟ قال تزوج، فتزوج زوجة فزاد فقرهم فقرا. أتاه قال يا رسول الله زدنا عالة زدنا عية. قال تزوج، تزوج الثانية حتى الرابعة، الثالثة حتى الرابعة، فوفقه الله في الزوجة الرابعة أنها محترفة. لما رأت حاله وحال زوجاته انتقدت الحال وقالت يعني أنتم هكذا كسالى لا تعملون وليس عندكم شيء؟ قالوا والله هذه الحال ما عندنا شيء، نحن عاطلين. فذهبت إلى الجيران وطرقت عليهم، هل عندكم صوف نغزله لكم؟ هل عندكم أشياء نعملها لكم؟ فأعطوها صوفا كثيرا، وأتت به إلى تلك النسوة وقالت يلا اشتغلنا. فأشغلتهن، صارت إدارية محنكة، وأعطت بالأجرة، طبعا أخذت الأجرة، ثم أعطت زوجها الأجرة وأمرته أن يشتري عدة ويشتري بعض الأشياء التي يعني تضمن لهن استمرار العمل. ما مر عليه شهر إلا وهو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قد أسبغ الله عليه النعمة. أين؟ فصدق الله ورسوله، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. نعم نحن مبهوتين، يعني عندنا الآن الشباب صحيح ينام الواحد وبالليل يسهر على هالقنوات ويقول أنا أبغى وظيفة، ما في شغل، إيش أبغى وظيفة علشان يزيد الدوائر عطلا إلى عطل، يجلس على المكتب ويشرب شاهي وخلاص وانتهى، لا حتى ما يشتغل ولا في الشغل الذي يوظف فيه. هذا لو يذهب ولا يستنكف ويشتغل، لو أنه يحمل يعني لو أي مكان. أبو هريرة كان أمير المدينة ويحمل الحطب على ظهره بالأجرة أحيانا. فالحاصل أن من تواضع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عطالة صح، في عطالة من العاطلين هم أنفسهم. أي نعم في شيء؟ نعم وأنتم كذلك. السلام عليكم. قال والمؤلفة قلوبهم. أنا قلت لكم البارح أنه أحد المرشحين في الرئاسة الأمريكية يعني يقول أنه يريد أن يضرب الكعبة، وذكرت هذه الرسالة ملحق للمدينة لجريدة المدينة في تاريخ أين أظن 27 رجب، أي الجمعة 27 رجب 1428 سنة 28 موافق 10 أغسطس 2007. هذا الرسالة يقول تبدو بشكل واضح خلال الحملات الانتخابية يعني وعند التعامل مع قضايا الشرق الأوسط. الرسالة ترصد تنامي ظاهرة التطرف الديني في أروقة السياسة الخارجية الأمريكية. تصريحات المرشح الجمهوري بضرب الكعبة المشرفة والمسجد النبوي، يعني هو صرح في هذا، يقول هل هذا امتداد لفكر متأصل في السياسة الأمريكية؟ هم سموه اسمه تكرار أو كذا، لا هو كرر النائب الأمريكي المتشدد توم تانكر، هو كله منكر تانكريدو، أحد المرشحين عن الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة الأمريكية لتصريحاته السابقة والتي هدد فيها بضرب الأماكن المقدسة الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما فيها الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف. متى مدى تغلغل المتطرفين أي نعم في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث زعم المرشح الجمهوري أن ضرب أعز مقدسات المسلمين يمكن أن يكون رادعا لأي عمل، يعني يزعم أن كل عمل متطرف أنه من أعمال المسلمين. على كل حال هي في الرسالة أي نعم في ملحق المدينة في عدد الجمعة 27 رجب 1428. أنا الحقيقة يعني يضيق صدري من قراءة كل ما يعني رصدت الرسالة، لأنه شيء مؤلم. والحاصل أن اليهود والنصارى لن يرضوا عمن يخدم المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنحمد الله ونشكره أن هيأ للمسلمين من يخدم الحرمين ويعتني بهما ويعتني بشؤون المسلمين بقدر يعني جهده وبقدر استطاعته. أي نعم، ولو أن المسلمين كلهم اجتمعوا عليه وأيدوه لكان لهم شأن، لكن الله المستعان. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. نعم. قال: والمؤلفة قلوبهم، فنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء وفي الرقاب، يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها. يعني إذا كان فيها أسرى يفتدون، يعني يفدون بالزكاة. نعم. والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله فلا يعطون حتى يتوبوا. إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. إذا كان عليه ديون لأنه يشتري خمر يشتري أو مسرف يعني في، فهذا لا يعتبر غارما. أما من ركبته الديون لمصلحة نفسه أو مصلحة غيره أو غرب للإصلاح فهو من الغارمين. أي نعم. قال: وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة، والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وابن السبيل هو المجتاز من بلد إلى بلد. المجتاز من بلد إلى بلد، يعني قد يجتاز من بلد إلى بلد وتسرق نفقته أو ينقطع، فهذا من أهل الزكاة. استطيع بالتلفون؟ لا، الآن متمكن من أن يقول حول لي، حول لي نعم بالبنك بأقل من ساعة، هذا متمكن ما يعد من سبيل. لا، إذا كان غني في بلد له رصيد في البنك نعم ويطلب أن يحول له نعم، لا، هو فيه قد يكون يعني شخص مثلا صادق ما عنده إلا النفقة التي جمعها فتسرق منه، هذا استحب. ذاك هو لو صدق السائل ما أفلح من رده، الكذب كثير. نعم. إعانة للحج، إعانة للحج. لا، المسجد ما هو المسجد الصحيح أنه لا يدخل في هذه الأصناف الثمانية. للمسجد إذا كانوا فقراء أو مساكين أو عاملين عليها، نعم عاملين على الزكاة يجمعون الزكاة، هذا هو. يعني أما المساجد والمصالح العامة غير الحج يعملون مساجد لهم هم، هذه يعني بعض العلماء قال إنه يصرف لهم من الزكاة، لكن الصحيح وخروج من الخلاف أن المساجد تبنى بصدقات عامة غير الزكاة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال: والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كانوا كثيرا. نعم. قال: وابن السبيل هو المجتاز من بلد إلى بلد. وابن السبيل هو المجتاز من بلد إلى بلد. قال: فصل. نعم، يعني هذا فصل طويل شوي، إذا أردت عبد الرحمن أي نعم يعقبك قليلا، ولن نكمل هذا الفصل لكن نقرأ منه ما تيسر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الفيء فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد غزوة بعد بدر، من قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله والله على كل شيء قدير. قدير يعني إذا سكنت الراء ما قبلها نعم مكسور ترققها، وإذا ضممتها تقول قدير تفخمها. والله على كل شيء قدير. نعم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم يعني من يبطن عداوة، من يبطن بغض للصحابة ليس له حق في الفيء، لأنه ليس ممن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني الرافضة والشيعة وكل من يتهجم على الصحابة من المهاجرين والأنصار هذا ليس ممن تعنيه هذه الآية. والذين جاءوا من بعدهم، هذول الصنف الثالث لهم قسم من الفيء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذي في قلبه غل لأبي بكر وعمر ليس من هذا الصنف. أي نعم، يعذب الشاة ويقول هذه عائشة، هذه حميرة، أو يعني يتجرع على الصحابة ويسبهم، هذا ليس من أصحاب هذا الوصف. هم ثلاثة أصناف: فقراء المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم. كل من جاء من بعدهم إلى يوم القيامة يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يكون يعني داخل في استحقاقه للفيء. عندنا الأموال ثلاثة: غنيمة وإيش لا ثاني وصدقات ووفيء. هنا الفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة ما أخذ من العدو بعد القتال، والفيء ما جاء ما تركه العدو بدون قتال. هنا فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، أي ثلاثة أصناف كلهم يستحقون في الفيء. نعم. فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، إلا الذين يسبون السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء يعني لا ينطبق عليهم وصف الآية. نعم. قال: كما دخلوا في قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. نعم. ومعنى قوله سبحانه وتعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال، وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين، أي رده عليهم من الكفار. فإن الأصل أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموال، يعني أباح الله أنفسهم التي لم يعبدوه بها. الله خلق أنفسهم لعبادته لكن لم يعبدوه بها فأباح أنفسهم. نعم. قال: فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته، بل استعانوا بها على معصيته. نعم. لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه. نعم. وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم. تجار أهل الحرب يؤخذ منهم العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم وهو نصف العشر. نعم. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، يعني في وقت العزة القوة. أي نعم، بحسب القدرة. نعم. وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. نعم. ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، يعني كلها هذه لبيت مال المسلمين. نعم. والودائع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك من أموال المسلمين، العقار والمنقول، فهذا ونحوه مال المسلمين. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر رجل من تلك القبيلة، أي أقربهم نسبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره: ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقا له. ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له. نعم. ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه. وقد قال وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم: ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته. وكان صلى الله عليه وسلم ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه بينه نسب كما ذكرنا. نعم. ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله به في كتابه، ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك. فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. نعم. ما هي المكوس يا شيخ؟ ها؟ المكوس. المكوس مثل الضرائب التي تضرب بغير حق، ضرائب يعني تؤخذ بغير حق. أما إذا كانت لمصلحة يعني الإمام يرى مصلحة أخذها لمصلحة فهذا برأي الإمام، إذا كانت للمصلحة فلا بأس. لكن هناك يعني من يتسلط ولا يمر على المكان أحد إلا يأخذ منه أتاوة، هذا مكس، لا يدخل الجنة صاحب مكس كما ورد في الحديث. ها؟ كيف؟ لا، النصارى يؤخذ منهم الجزية، النصارى تؤخذ منهم الجزية إذا كانوا يعني ضربت عليهم. نعم. أما المكوس هذه شاملة كل مال يؤخذ بغير حق يفرض على ضرائب بغير حق ولا وليس لها وجهة مصلحية في الدين. يتهرم منها؟ لا، شوف إذا كان مثلا أنت في يعني في مجتمع وله حكومة والحكومة تأخذ ضرائب مثلا على مصلحة تجلبها لك كالكهرباء أو الماء أو مستشفيات، فلا بد أن تفي بالذي عليك كما أنك تطلب حقك من الدولة. أوفوا بالعقود. أين ما يتهرم منها أو يجعلها ما يدفع الزكاة ويجعلها في حساب الزكاة؟ لا، يدفع الضرائب يعطيهم حقهم، وإذا بقي له حق يسأل حقه من الله. أعطوهم حقهم وسألوا الله حقكم. أين لا تخرج تقول والله أنا سمعت يعني من يجيز لي التهرب. لا، على كل حال أنت في مجتمع لا بد أن تفي بالالتزام. ها، طلع الاثنين وابرك لك. أي نعم، إن شاء الله. نعم نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، الظلم الواقع من الولاة والرعية. إيش الظلم الواقع من الولاة والرعية؟ لا، عندك فصل ثالث. جيد والله، احنا تطاولناه. ها، كم باقي على الوقت؟ ها، باقي 10. ها، التبويب من المحقق. يلا تجاوز أجل. نعم، وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية. قال: وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب. أي الرعية تمنع ما يجب والولاة يأخذون ما لا يحل. نعم، كما قد يتظالم الجند والفلاحون. أين؟ وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب. أين؟ ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه. نعم، وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. نعم، والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه كرجل عنده وديعة أو مضارب أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال. هذا يبتلى به كل أحد. نعم، أن كل من عليه مال يجب أداؤه كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال. أهم شيء الآن الغريب أن يعني كثير من الناس يرون أن بيت المال أو حق الدولة أنه حلال. يعني الشخص نعم ما يؤدي عمله ويأخذ راتبه وافي، ولا يؤدي عمله يتهرب يوقع بدفتر الدوام في الصباح وفي الانصراف ويروح في الصباح يوقع وفي الانصراف يجي ويوقع ويأخذ الراتب كامل. لو يحسم عليه طلعت يعني عيناه في رأسه. فهذا الحقيقة أنه ما ينبغي ولا يجوز، ما يعني يكون يستحل ما لا يستحقه ويقول هذا مال الدولة وأنا لي حق في هذا. صحيح أنت لك حق، لكن لم تعطك إياه الدولة، وليس معنى ذلك أنك يعني تأخذه بدون مقابل، بدون ما وظفت فيه، أو تأخذه خلسة وتقول هذا حلال الدولة أو مال الدولة حلال. لا، بل ستحاسب عليه. أي نعم، هذا بيت مال، بيت المال. ها، شو يقول غلول؟ إيه حسنتين. إيه، ما لا شك، حتى هدية لو الهدية هدية العمال غلول، حتى الهدية التي تهدى لموظف المكتب غلول. أين الموظف لو يهدى له هدية هي غلول، لا يجوز أن يأخذها. أين نعم، خاصة إذا كانت يعني هدية من أجل يعني منفعة للمهدي أو شيء من هذا. هي رشوة، هي رشوة. نعم، مثل الرشوة، مثل الرشوة، أو يتلاعب بالمال العام يقول هذا مال الدولة يباح لي. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله أن يتوب على الجميع. لكن المشكلة أن الناس الآن موظفين أو غيرهم يرون أن الذي للحكومة مباح، هذا ما هو صحيح. هنا نعم. قال: والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب

فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له أخوار أو شاة تعير تيعة يعني هذا صوت الشاة. نعم صوت الشاة يقال تيعة. نعم ثم رفع يديه حتى رأينا، لأنه قال بقرة لها خوار بعير له رغاء، صوت البعير يقال رغاء، البقرة صوتها يقال خوار. أي نعم، وأما الشاة فصوتها تيعة. نعم ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. عفرتي إبطيه، اللهم صل وسلم عليه. عفرتي إبطيه. ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثة. نعم وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية. أي نعم. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين ودين لا يهتم بخيانة، لا يتهم بخيانة. وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. اللهم صل وسلم على رسوله. نكمل.